إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الأعمال القلبية الواجبة تجب على كل المكلفين، وأن بحسب ما على العبد مع العبد من الإيمان يكون معه من هذه الأعمال. وضرب مثالا بالحديث الصحيح، حديث رجل الصحابي الذي كان يسمى حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتي به وقد شرب الخمر، فلعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. وقالوا في المقابل: ممكن يكون العبد قائم بصورة عمل من أعمال الطاعات الظاهرة، وفي قلبه ما يسخط الله وما يوجب غضب ربه عليه، نعوذ بالله من ذلك. وضرب مثال بالخوارج، وقام اتفرع كده وقال إن ليه الخوارج دول ضلوا، وإن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب المعصية يعترف بخطئه، ودي أول درجة من درجات التوبة والرجوع. أما المبتدع فيتدين ويتقرب ببدعته فلا يرجى له التوبة. وقال مش معنى كلامي إنه ما بيتوبش، لكن أن أخذ بالأسباب الشرعية وأخذ بما لاح له من الحق والوحي وتجرد عن الهوى، فإنه يوفق لمثل هذه التوبة. نستكمل القراءة إن شاء الله في هذه الرسالة الطيبة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ إنها بالكسر، تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. هو هنا بيلفت نظرنا الأمر في غاية الأهمية، وأتمنى أن يصادف هذا الكلام آذانا واعية وقلوبا منفتحة، فإن فيه فائدة هامة وخطيرة. لماذا يضل الإنسان؟ لماذا يضل الإنسان؟ هو بيقول لك هنا: وكذلك، يعني ومثل ذلك، من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه. يبقى الإنسان يعلم حق، الحق ده يعلمه عن طريق وحي، آية، حديث، إجماع، فتوى عالم يثق بدينه، أمر استفض علمه بين المسلمين، المهم وقع في قلبي أن هذا هو الإيه؟ الحق. فأعرض عن اتباع هذا الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، اللي بيحصل نتيجة كده ايه؟ فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. الأولاني اللي هو الإعراض عن اتباع الحق نتيجة الهوى كان فعل العبد وكسبه، والأخير حتى يعمى القلب عن الحق الواضح عقوبة الله، عقوبة الله ونكاله بهذا القلب. دي مهمة. يعني واحد في الأول بيبقى واضح له الطريق، القلب ده بيبقى عامل زي شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون مونيتور كده، الحق واضح فيها تماما ومتبصر بها تماما عشان تقوم عليه الحجة. يقوم يعرض عن ذلك، إما أن يخالف ضميره ولا لا لا لا لا لا ده مش حق ولا حاجة، وإما بأنه يتأول تأويلا فاسدا، وإما بأنه يرده ولا يقبله أو يكذبه، أيا كان المهم يعرض عن هذا الحق والعياذ بالله. إيه اللي بيخليه يعرض عن الحق؟ الهوى، له هوى في أمر معين، في المنع أو الترك. طيب ده بعد كده يحصل إيه بقى؟ دي فعل العبد المكلف أهو. نتيجة كده إيه اللي يحصل بقى؟ ربنا يعاقب عقوبة بقى، أن يعمى قلبه عن الحق الواضح. القاعدة دي ابن تيمية بيقولها كده، وزي ما اتفقنا ابن تيمية ربنا يرحمه رحمه واسعة ما كانش بيتكلم كلام في الهوى كده، كان يتكلم القاعدة ويبتدي يستدل عليها منين؟ من الوحي، من الآيات والأحاديث. وكأنما توضع الآيات بين عينيه فينتزع منها ما يشاء. شوف بقى يبتدي يقول لك إيه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. موسى عليه السلام يخاطب بني إسرائيل فهم قومه، يقول لم تؤذونني؟ آذوه بأنهم رفضوا أن يقبلوا أحكام الله وأن يأخذوا الكتاب حتى رفع عليهم جبل الطور. آذوه بأنهم عبدوا العجلة بعد ما ذهب للقاء ربه. آذوه بأنهم نسبوه إلى الأدرة وإلى عيب الرجال. آذوه بكل شيء. يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون، المفروض قد لما بتدخل على الفعل المضارع تفيد يعني الماضي بتفيد تفيد شك، لكن هنا هي بتفيد التحقيق. قد تعلمون يعني قد علمتم، وإنما أتى بصيغة المضارع ليفيد تجدد علمهم، ليفيد تجدد علمهم، يعني أنتم ما علمتم وما زلتم تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أي مالوا وعدلوا عن الحق وانحرفوا، يبقى ده فعلهم هم. إزاي هم زاغوا؟ واو الجماعة هنا فاعل، هم اللي زاغوا. فلما زاغوا كانت العقوبة إيه؟ أزاغ الله قلوبهم. ابن تيمية بيستدل على القاعدة اللي قالها هي بقى، إن أنت الأول بتنحرف وبعدين ده فعلك كمكلف، وبعدين تأتي عقوبة الله عز وجل بالطمس على القلب أو بأن يعمي القلب عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. مش القوم المظلومين ولا القوم المخدوع، لا، قوم فاسقين مسؤولين عن فسقهم، مسؤولين عن فسقه. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كما في التفسير في قلوبهم مرض يعني شك، في قلوبهم مرض يعني نفاق أو رياء، أو كما قال بعضهم في قلوبهم مرض إنما هو مرض القلوب وليس مرض الأبدان. قال في قلوبهم مرض أي مرض في دينهم. كل ده معناها إن كان عندهم ريب، فيش يقين في الله عز وجل، فيش يقين في الإسلام في الحق. كانت النتيجة فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. مشركي مكة، مشركي مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تحكي لنا قصصا من الأولين، أن موسى كانت معه عصا، ذكر ابن جرير الأثر ده، وتحولت إلى حية، وأن عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص، وأن ثمود خرجت لهم الناقة، فأتنا بآية نؤمن بك ونؤمن بما جئت به. قال أي الآيات تريدون؟ قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا ده خليه ذهب. فقام يدعو الله عز وجل فأتاه جبريل قال إن شئت جعلت لك الصفا ذهبا، أو جعل لك الله الصفا ذهبا، ثم إذا لم يتوبوا، إذا لم يؤمنوا عذبوا، أهلكوا تماما، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم. قال بل أتركهم حتى يتوب تائبهم، صلى الله عليه وسلم. فربنا بقى بيقول ايه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه، معجزه يعني، لا يؤمنون بها. ربنا بيقول ايه؟ قل انما الايات عند الله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ألا تشعرون الله عز وجل عنده السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فعلم أنهم إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وبعدين بقى بيقول لك الآية دي، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم يعني في شركهم، في طغيانهم يعني في ضلالهم، يعمهون يعني يترددون في الشك والحيرة ويتخبطون ويضطربون. يبقى بناخد احنا قاعدة مهمة جدا من الآيات ديت، أن من أتاه التدين ورزق الإقبال على الله عز وجل فأعرض عن ذلك وترفع أو تلك أو أدبر، فإنه لا يأمن أن يضرب قلبه بالعقوبة ويضرب قلبه بالقسوة ويضرب قلبه بالإدبار، وبعد كده يلاقي قلبه بعيد جدا مش عارف يرجع به تاني. ودي بتصيب كتير جدا من اللي سلكوا طريق التدين، صح يا اخوانا ولا لا؟ بيسلك طريق التدين وياخد أشواط، يبتدي يقرأ قرآن ويحفظ ويصلي ويتوب ويتعبد ويحضر مجالس علم، ومع الوقت يبدأ بعد كده يزهد، يعني تتسرب إليه الفطور الكسل، يتعلق ببعض المعاصي، فالمعاصي دي توهن عزم قلبه، تضعف عزم قلبه، يبتدي يدب إليه الغفلة، يبتدي يدب إليه الإعراض، فيزهد فيما معه من تدين وتقوى، فتكون العقوبة بقى إنه يضرب بقسوة القلب ويضرب بالإعراض عن الحق وبالخذلان وعدم التوفيق لما يحب الله ويرضاه، ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى بيوضح لك إن منشأ التخبط فين، والضلال والعقوبات اللي بتصيب القلب منشأها في الأصل مما فعله العبد. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. الصدق فعل العبد هيهديك للبر، هيكون نتيجة كده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. طب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، كذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة، يبقى المشايخ هنا مقصود بالمربي، المربي الذي يتعهد بعض صغار الطلبة بالتربية، إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفره ولا يشعب قلبه أمره بالصدق، قال له أنا هلزمك بحاجة واحدة بس، الصدق. ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقولون، حتى المفروض يقولوا مش يقولون، حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق لا يتبعني. ويقولون: الصدق سيف الله في الأرض، أو يقولوا: الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف ابن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له، وأمثال هذا كثير. يعني أي عبد هيصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سيفتح له من خزائن فضله ورحمته ويكافئه على هذا الصدق ويجري الحق على يديه. والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب، ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ونظير هذه الآية أيضا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة، يعني لم يداخل إيمانهم ريبة ولم يتلو ويعقب إيمانهم ريبة، وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. رحمك الله. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله، ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. الآية دي من الآيات الهامة جدا. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يبقى ما أتت به الرسل من الوحي وسيدهم وخاتمهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم معه بينات، آيات واضحات تقوم بها الحجة على كل من يتلوها ويقرأها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والله عز وجل أنزل مع الرسل الكتاب والميزان، والبينات كذلك تأتي بمعنى الإيه؟ المعجزات. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب اللي هو الوحي، والميزان اللي هو العدل، ومن الميزان القياس، فإن الكتاب أصل والميزان العدل أو القياس، تقيس على ما ورد في الإيه؟ في الكتاب اللي هو في الأصل. ليقوم وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فإن الذي يقيم حياة الناس ويقيم حياتهم على وجه السداد ووجه الرفع والقوة هو القيام بالقسط اللي هو بالكتاب وبالقياس على الكتاب. أي تلمس بقى لغير ذلك إنما فيه تفكك المجتمعات والأمم، حتى وإن بدت متماسكة في جانب مادي وإلا بتكون متهالكة جدا ومتفككة في الجانب الأخلاقي والجانب العقائدي والنفسي. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزلنا الحديد يعني خلقنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. البأس الشديد في الحديد إيه؟ الأسلحة اللي بتصدع منه. ومنافع للناس، الأدوات، أدوات الحراسة وغيرها. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعلم يعني ليظهر علمه، ليظهر، وإلا فعلم الله قديم، علم الله قديم، علم الله أزلي، فليظهر علمه أو ليعلم علما يحاسبهم عليه اللي هو وقوع ما علمه أزلا سبحانه وتعالى. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وزكي بن تيمية قال هذه القاعدة المهمة، أن قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. فكرة بقى إن هتقوم الدول بمجرد حلقات العلم والدراسة فقط، ده كلام وهم. وفي المقابل هل تقوم الدول والأمم قيام يرضي الله عز وجل بمجرد السيف؟ هيكون فيها أيضا بطش وظلم، إنما تقوم أمة الإسلام العادلة التي يرضاها الله عز وجل بالكتاب الهادي والسيف الناصر، لابد من كليهما. وفكرة ان احنا الناس الدعوة الى الله عز وجل وقيام بامر الدين هو مجرد دروس وحلقات فقط، لا، انما القيام بالفروض الكفائية المضيعة واللي منها الجهاد اذا توفرت اسبابه ودواعيه وشرع في وقت ما.

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممتلئ قلبه تقوى وخشية وعلم ومحبة إلى غير ذلك، فهذه مطلوبة. لأن بعض الغلاة الذين قالوا بمقامات بقى الفناء ووحدة الوجود، وقالوا لا، إن هذه مقامات للعوام، لا ينبغي لا، إذا يعني إذا ارتقى المرء في مقامات لم يحتج إليها، عشان كده بيقول عليهم إيه بقى؟ ولا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه، مهما ارتقى مقامه فليس أرقى من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كذلك ممن ضل في هذا الباب وأخطأ فيه الصوفية الذين تكلموا في هذه الأعمال القلبية، وإن ليس لم يستوعبوها كلها لكن تكلموا فيها وجعلوها بقى مقامات ولها بدايات وأواسط ونهايات ومقام للعوام ومقام للخواص، إلا أنهم اعتراهم الضلال فيها في عدة أشياء، منها أنهم لم يعرفوها بالتعريفات الشرعية، زي مثلا تعريفهم في التوكل بترك الأسباب، وهذا منهي عنه شرعا، هذا منهي عنه شرعا. وكذلك مع تعريفهم للرضا بالرضا بكل ما وقع في الكون حتى ولو كان معصية أو كفرا، وهذا قد يلزم منه الكفر، يعني دي بلاوي بقى في الباب ده. فليس معنى المقصود بالأعمال القلبية هو أي تعريف لها، إنما هو الأعمال القلبية والعبادات القلبية كما وردت في الشرع وكما ورد تعريفها في الشرع. يقول: وأما الحزن أو الحزن، اللغتين يعني، وأما الحزن أو الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تحزنوا هنا متعلقة بأمر الدين ولا بأمر الدنيا؟ بأمر الدين، لأن هو غزوة من الغزوات اللي كان فيها حرب وقتال مع الكفار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تحزنوا، الإعراب هنا لا إيه؟ ناهية، لا ناهية. وقول: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ناهية برضو، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: ولا يحزنك قولهم، نفي، وفي معنى النهي. وقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الحزن أو الحزن لم يأتي في القرآن إلا منهي أو منفي، يا في نهي عنه يا في نفي منه. وذلك ابن تيمية بيشرح لك ليه بقى الحزن مش مطلوب، وهقول لك وأقول الكلام ده دلوقتي. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأسم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار بيده إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هو بيقول إن ممكن الحزن يكون أمر قدر، قدر عليك من جنس المصائب والابتلاءات، فإذا لم يقترن به محرم فإنك لا تأثم بهذا الحزن، لأنه ألم نزل بقلبك. لكن مش هنقدر نقول إن الحزن ده أمر مطلوب إيه؟ شرع، إنما هو من جنس المصائب والابتلاءات. طيب، وقد يقترن بالحزن ما يساب صاحبه عليه، ودي بقى براعة ابن تيمية في تفصيل المسائل ودقته فيها. بيقول: قد يقترن بهذا الحزن اللي هو ليس مطلوب شرعا ما يساب صاحبه عليه ويحمد عليه، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يساب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن اللي على ذلك إذا أفضى، الحالة الثالثة بقى، بعد حالة الحزن المباح اللي هو لا يجرك إلى محرم، ونقول هنا لا غير مطلوب إيه؟ شرعا. ونوع تاني من الحزن وإن كان مباحا لكن في وجه آخر ممكن تؤجر عليه، وهو ما ينزل بقلبك من حب الدين وحب الله عز وجل وحب الرسول عليه الصلاة والسلام والتألم لحال المؤمنين، ده جانب إيه هيؤجر عليه. التالت بقى، الحالة الثالثة، ودي للأسف كتير مننا واقعين فيها، الحزن إذا على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب المنفعة ودفع المضرة نهي عنه. يبقى إذا كان واحد حزنه على حال الأمة هيحمله على أنه بيقعد عن العلم والعمل اللازمين، عنده حالة اكتئاب، عنده حالة إحباط، عنده حالة يأس، عنده حالة أسى، زهقان، مش تعال احضر درس، ما يجيش يحضر الدرس. طب ده علم نافع، احضر مجلس ذكر، احضر مجلس تفسير، مجلس حديث، اطلع اخطب الجمعة، مصدود عن كل شيء. طب انزل وعظ الناس، انزل الكلام، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا، مقفول من كل حاجة، عنده حالة من الاكتئاب والإحباط واليأس. طبعا مما يغذي هذه الحالة السيئة اللي الإنسان بيأسم بها بقى ويزم عليها، الجلوس فترات طويلة أمام بعض مواقع المواقع الإلكترونية أو بعض القنوات الفضائية التي تتخصص في نشر السلبيات وتكثيف الآفات والأمراض والبلاءات والمصائب، حتى يوقن الإنسان بالهلكة ويشعر أن الهلاك أدنى إليه من شراك نعله. يعني كان في بعض الناس اللي كانوا مسافرين بره وحياتهم كلها كانت على القنوات الفضائية اللي هي كلها بتتكلم عن الطريقة دي، وهما نازلين من المطار يقولوا ايه، احنا في عصابات على الطريق بتاخد الناس وتسرق العربيات ومش عارف ايه، فحجز الطيارة بالنهار، وبعدين احنا طول السكة في ايه يا جماعة، احنا مش هو جاي بقى من ايه، جاي بانطباعات ان مش هيعرف يعدي. فقدر في اليوم ده ان اتاخد من المطار لحد البلد هنا قرابة ساعة ونص ولا حاجة، ما كنتش مصدقين نفسهم، ساعة ونص ولا في حد وقفنا في الطريق ولا حد قال لنا حاجة والناس ماشي عادي. طبعا ما قعدوا اجازة شهر، في نهاية الشهر بقت النساء والاولاد بينزلوا يقضوا طلباتهم لحد الساعة 1 بالليل، خلاص انتهى. يعني بدأت المسألة، بدأ يحس ان هو كان عايش في وهم. فتخيل في واحد بقى، ودي للأسف أصابت قطاعات كبير من الإخوة والأخوات، بل من بعض أصابت بعض المصلحين من الدعاء وطلبة العلم، عنده حالة يأس وأسى وحالة اكتئاب وإحباط، فأقعدته عن العلم النافع والعمل الصالح للأسف، ويرضي بأنه يعتزل ويكون أسير للشاشة، وكل يوم يطلع بعض المذيعين المأجورين بياخدوا أجور هائلة على الإيه، على الحلقات اللي بيقدموها دي، وأجمع بيطلع على مسرح ويطلع بقى يعني يجود ما يؤديه من هذه الفقرة، وبمجرد انتهت فقرته الساعتين دولت بيعيش حياته كاملة بقى في الفنادق وإلى آخره هناك، ويجي يستلمك واحد تاني ياخدك ساعتين برضه، وبعد كده يستلمك واحد تالت ياخد ساعتين، وهما بيبدلوا عليك وانت قاعد ايه، أسير الشاشة. وبعدين دايما تلاقي حتى بعض الإخوة اللي متواصل بقى مع صفحات إلكترونية معينة أو مواقع إلكترونية معينة، رسائلهم كلها بالطريقة دي، مقاطع فيديو بالطريقة دي، أخبار بالطريقة دي، يبقى فاضل شوية وعايز يقطع شرايينه، عايز يموت، عايز ينتحر، عايز يتخلص من هذه الحياة البائسة اللي هو عايش فيها. فهو طبعا مش هينتحر، أيوة طبعا دي فعل، أيوة صح، دي نقطة تانية، إن لو في خبر يدعو إلى الاستبشار أو في بعض الإيجابية إيه، يقول لك لا الخبر ده كذب، مع ان هو نفس ذات الموقع اللي انت عملت تنقل منه بقالك ايام. فهي ديت سبحان الله ايه، مع ان انا ما كنت هتناقش مع واحد مره بقول له انا هسالك سؤال يا اخي، الانسان بطبيعته بيخطئ صح؟ قال لي اه. قلت له طيب لو واحد متعمد ان يعمل الباطل المحض بطبيعته كانسان هيخطئ مره ويعمل حاجه صح؟ مش ده كلام عقلا؟ قلت له هل يعقل ان انا تقعد قدام شاشة تعرض ليك على مدار 24 ساعة اخطاء وسلبيات وافات وامراض، بس بلد فيها 100 مليون انسان متوزعين على مليون كيلو متر مربع بمختلف الاعمار والانواع والاعراق وكل حاجة، ما فيش فيهم خير ابدا، انا لله وانا اليه راجعون، وعلى النقيض تماما. يبقى قاعد في بلد فيها يعني محدة لله ورسول بصورة ظاهرة، فيها إقرار لأشياء مخالفة والمعلوم من الدين بالضرورة بصورة ظاهرة، وفيها ظلم وتعسف وقهر وواخدة تصنيف عالمي في الكلام ده، ومع ذلك يتعامى عن الكلام ده كله ويصنف كل الأخبار والتصنيفات اللي طالعة دي إيه، إن هو حقد وإن هو ده حرب على الإسلام والمسلمين. فاللي بيبتلى البلاء ده يعني ربنا يعافينا وإياه لابد أن يخرج منه وإلا تذبل زهرة شبابه. شبابه بيضيع منه, عمره بيضيع منه في غير علم نافع ولا عمل صالح. ودايما صاحب نفس موتور وقلب ممتلئ غيظ, نسأل الله السلام. هو اللي أنا بقوله بس إن الكلام اللي بنتهمه بنبهنا ليه ده مهم جدا, إن ممكن واحد بزعم إن أنا حزين على أحوال الأمة وحزين على أحوال الدين وإلى آخره, أدخل في حالة من القعود وترك ما يلزمني شرعا والوقوع فيما نهيت عنه شرعا. يبقى هو حتى لو كان في الأصل إنه حزن على إيه, على أمر من أمور الدين, فإن هذا الأمر مذموم, الحزن ده مذموم. بيقول شفت ايه, شفته بقى يخرج, شفت يخرج كانش بيقعد خلاص يا عم. يبقى هو بيبكي على حاله ويرى نفسه مقصر ويخرج يصلي, وكان يخرج يعظ الناس ويقول اما يعلم الله اني أسوأكم, أني أسوأكم. ولكن إذا لم يتكلم العبد إلا بما يفعله فضاع الوعظ من الناس ويبدأ يعز, ما كانش بيقعد. هو ده اللي احنا بنقوله بقى. يبقى أنت الحزن اللي هيصيبك أصل مما لا شك فيه إن أي إنسان مسلم مؤمن سيتألم قلبه يصيبه الحزن لو قتل المسلمون, لو رأى من يعني يتهجم على ثوابت الدين, لو رأى بلاد المسلمين فيها حالة من الفوضى وحالة من الضعف والتفكك, وده لازم. بس ده الحزن اللي هيأتي اللي هو من باب البلاء والمصيب, ما ينفعش يوصلني لمرحلة ايه اللي هو تاني ان ادى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب المنفعة ودفع المضر نهي عنه, وإلا كان حسب صاحبه رفع الاسم عنه من جهة الحسن. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة, وإن كان محمودا من جهة أخرى. اللي ده تقول عليه حزن أمر الدين بس مذموم من الجانب الثاني. تمام, فطر هيوصلني لفين؟ ما المحبة أمر فطري, محب الإنسان لولده أمر فطري صح. بالمحبة, المحبة دي لو حملت إنسان على إنه يأكل الرشوة يبقى بقت محبة محرمة. يبقى المحبة في حد ذاتها أمر فطري بحسب ما تفضي إليه بقى هتوديك لفين. طيب هنا مسألة بقى تانية, ما بالك بقى باللي بيكون حزنه على أمر من الدنيا, حزنه على فوات مال أو فوات منصب أو فوات جاه, ده أمر دنيا محضة ولا يستحق هذا الحزن. فإن كان الحزن من سبيل أو من باب البلاء والمصيبة ولم يدخلك في فعل محرم أو ترك واجب عفي عنه, كذلك الحزن على فقد الأحبة وغير ذلك. طب ما بالك بقى الحزن على الأشياء التافهة فضلا عن أن تكون أشياء محرمة, زي الحزن على هزيمة الفريق اللي هو بيشجعه, واحد يجيله سكتة قلبية يعيط دمر رحمة شوي وجيله سكتة قلبية, واحد ينتحر عشان الفريق ده حصل له مشكلة, أو واحد ينتحر عشان المطرب اللي بيسمعه شغوف بيه مات, زي ما حصل قبل كده بنات انتحرت أيام وفاة عبد الحليم. واخد بالك, بنت مسلمة كتير من نفسها من البلكونة, ايه ده وغيره بقى. فإذا كان بقى الحزن على أشياء تافهة فضلا عن أنها تكون أشياء محرمة, زي اللي عشق امرأة ده عشق محرم وعدم قدرته على التواصل معها أو ما ينوب هذه العلاقة من فتور أو انقطاع أو غيره بيخليه بقى حزين وكئيب ولا عارف ينتفع بنفسه ولا بيفعل ما يلزمه شرعا من العلم النافع والعمل الصالح ولا أي شيء. يبقى ده بقى الحزن ده أشد إيه, أشد ذما. لو الحزن ده هيبقى برضو من جنس البلاء والمصائب, لكن لا لا لا لا لا لا, لا لكن لا يحمل هذا الحزن, لان في بعض الواحد لو ما وفقش سنه في دراسه يجي له اكتئاب ويقعد وما يطلعش صلاه الجماعه, ما ينفعش. ايوه المستهتر يتوب من الاستهتار هو فيه ده ويلتزم, لكن احنا بنتكلم على الحكم دلوقتي, حكم الحزن. طيب ليه ابن تيميه اتكلم في المساله زي ديت؟ لان احنا عندنا بعض العلماء كان يعد الحزن من منازل السائرين, زي كتاب منازل السائرين للهروي, فنجي بعد منزلة الخوف وعد ما ان الحزن من المنازل اياك نعبد واياك نستعين، وجعلها ثلاث ايه اقسام والى اخره. وكذلك ابو القاسم القشيري في كتابه الرسالة، هو صنف رسالة كده لأهل التصوف لما رأى غلب عليهم البطالة والتساهل وترك الأمر وغير ذلك، فصنف لهم رسالة يضع فيها يعني بعض معالم الطريق ويذكر فيها بعض المقامات وبعض أحوال الأعمال القلبية وغيرها والنصائح. فابن أبو القاسم القشيري أيضا بوب للحزن في رسالته وقال: والحزن من أوصاف أهل السلوك، وهذا خلاف ما يدل عليه كتاب والسنة. طيب، روي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب كل قلب حزين، وهذا الحديث لا يصح، فإن الحزن مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عبده، فإذا ابتلي بها العبد فصبر كان محبوبا للصبر وليس للحزن. وأما الأثر الآخر، إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة، وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارا، فهذا أثر إسرائيلي ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتج به، لا يصدق ولا يكذب، وإن كان له وجه صحيح يحمل عليه، وهو إن المؤمن حزين على ذنوبه والفاجر لاهن لاعب مترنم فرح. كذلك ما ورد ذكره أبو القاسم القشيري من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان دائم الفكر، وهذا حديث مروي عن هند ابن أبي هالة، الحديث ده لا يثبت إسناده وفيه من لا يعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن الحزن في غير ما آية ونفى عنه الحزن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحزن، أعوذ بك من الهم والحزن، وعكس ذلك كان دائم البشر في وجوه أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن، فهو إخبار عن حاله بما أصابه من الابتلاء، ولكن لم يجزع يعقوب فقال: فصبر جميل، ولما فقد ولده الثاني قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فالحزن مصائب تصيب الناس، ولذلك ليس في الجنة حزن، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فالأمر ده أمر مهم، يعني نبقى عارفين أن ليس الحزن من منازل السالكين ولا من منازل السائرين ولا من الصفات الشرعية التي يحرص عليها، إنما هو من جنس الابتلاءات والمصائب التي يحسن ينبغي الإنسان يحسن صحبتها، فلا ينبغي أن تدخله في محرم ولا تخرجه عن فعل واجب. يقول: وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك، فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد. الأعمال القلبية دي كلها محبوبة في كل أحد من النبيين والصديقين، عكس الحزن. يبقى الحب والتوكل والإخلاص دي أعمال قلبية محبوبة من كل وجه ومن كل أحد، سواء من النبيين أو الصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك. إن أرادوا خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط. أي مؤمن لازم يكون في قلبه محبة لله عز وجل، قلت أو كثرت. فلو قلنا في واحد ليس في قلبه حب لله نقوله ده كلام منكر، فهذا ليس بمؤمن، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في حق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه. ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. ويبتدي بقى يضرب مثال بالإيه؟ بالتوكل. يقول مثال ذلك: أن هؤلاء قالوا إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت. نقف عند هذا المثال بحيث نحن نتكلم عن التوكل من أوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.